أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صنف من الناس مفروض، وعن الجنة مفروض، وفي النار موعود، فبئس الورد المورود، وفي الدرك الأسفل مصيرهم والخلود. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولفظاعة جرمهم وشدة أثرهم على أهل الدين فهم ملعونون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون عباد الله هم أعداء الأمة، وهم محسوبون على الأمة ومنذ ظهور الإسلام، وكيدهم ظاهر في كل حين. فلم تبتل الأمة الإسلامية في ماضيها ولا في حاضرها ولا في مستقبلها بأخطر من النفاق والمنافقين. فالمنافقون أعظم ضررا وأكثر خطرا وأدوم مصيبة على الإسلام والمسلمين من إخوانهم الكافرين، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل طالب. يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل للإسلام هدموه، وكم من حكم له طلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوه. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقهم من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون بذلك أنهم مفلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. فلذلك حصر المولى سبحانه وتعالى الأولوية في عداوة المنافقين. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. فالنفاق شقيق الكفر، إلا أنه أكثر ضررا على الإسلام والمسلمين. فالكفر واضح ومميز أهله ومعروف داره، ولكن النفاق هو الخطر الدفين والعدو اللدود والسم المدسوس في العسل، وهو الذي يخلخل الصف ويضعف البنية ويوجب الحذر ويحسم بذل الجهد وتعرية الباطل وأهله وتوعية المسلم ونصحه والتكاتف من أهل الحق والتوحيد لحماية هذا الدين، وحرصا على المسلمين وسحقا للمنافقين أعداء الدين وفضحهم في كل مكان، ليؤخذ منهم الحذر في كل حين. ويفهم ذلك كل مسلم عاقل غيور على دينه، محب لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حريصا على النجاة، وموال لله ولدينه وللمؤمنين، ومعاد ومتبرئ من كل منافق فاسق خارج عن الدين. عباد الله، تصاب الأمة في مقتلها إذا أتيت من أبنائها، فقاتل الله المنافقين وأبعد النفاق عن مجتمعات المسلمين. وكم يعتصر الفؤاد أن تتعامل مع شخص وأنت تظنه من الأخيار، فإذا به سبع كاثر وهو في دخيلته من الأشرار، بلية وسوء طوية. أن يتظاهر المرء بالصلاح والسقى خداعا ونفاقا، وإذا تولى سعى في الأرض فسادا. وهذه قضية تقودنا إلى علاقة مصدر الإنسان بمظهره وباطنه بظاهره. فالإعجاب بالظواهر بمجرده موقع في الهلكة. فتأملوا معي عباد الله هذه الآيات. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وتأمل في قوله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال جل من قائل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فيا عباد الله احذروهم واحذروا الاستماع لهم، وإن لبسوا ثياب النصح والوعظ، وإن تكلموا في مصير الأمة، وإن علوا المنابر وعن قضايا الأمة نافحوا، فلا تغتروا بهم. ووالله ما عظم أمرهم واشتد خطرهم إلا بسبب نكايتهم في الأمة المسلمة الجريحة في كل مكان. عباد الله، إذا خفي حالهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي قد يصدق بعض ما جاءوا به، بل لقد خفي حال بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فكيف بمن هم دونهم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة لسنوات طوال، فالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم على العلماء من أمته. وإذا خفي ذلك على العلماء فمن باب أولى أن يخفى على العامة والجهماء. قال الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. عباد الله، وشر البلية في أن سوادهم ينتشر في أوساط المتعلمين والعامة، ويزداد الأمر سوءا إذا رأيتهم في مصاف النخب، بل ويحسبون على أهل العلم والدين، فما أكثرهم وهم الأقلون، ما أجبنهم وهم الأدلون، وما أجهلهم وما أجهلهم وهم المتعالمون. اعلم رعاك الله أن الإسلام لم يرتفع بالمنافقين شأن ولم يزداد بهم الصف إلا ضعفا وخبالا. قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة والمصيبة وفيكم سماعون لهم. هم كثر لا كثرهم الله، ومما يدل على كثرتهم ووفرتهم حتى في القرون الفاضلة أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمع رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. سمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالك. يقول ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الطيور والوحوش والسباع في الفلوات. لهذا فقد حذر الله ورسوله والمؤمنون من خطرهم ونبهوا على ضررهم وأمروا بأخذ الحيطة والحذر منهم مما يدل على ذلك مما يدل على خطرهم وعظيم شأنهم. قال عمر لحذيفة خائفا على نفسه من هذا المرض العضال يسأله ما شكتك بالله يا حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين. سمع حذيفة رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين فقال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالك. يقول ابن القيم رحمه الله كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الطيور والوحوش والسباع في الفلوات. لهذا فقد حذر الله ورسوله والمؤمنون من خطرهم ونبهوا على ضررهم وأمروا بأخذ الحيطة والحذر منهم مما يدل على ذلك مما يدل على خطرهم وعظيم شأنهم. قال عمر لحذيفة خائفا على نفسه من هذا المرض العضال وحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما شكتك بالله يا حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا لأن المرض يستشري وأنت لا تشعر فيه. خوف النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن أئمتهم فقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان. قال المناوي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث كل منافق عليم اللسان أي عالم للعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب فاسد العقيدة مغر للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام. كان أبو الدرداء يكثر التعود في صلاته بعد تشهده من النفاق فقيل له وما لك يا أبو الدرداء أنت والنفاق؟ فقال دعنا عنه فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخرج منه وهو لا يشعر. وقال ابن مليكة وهو من كبار التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله حق تقواه ومن اتقى الله حذر على نفسه من النفاق حذر وتبين أمر المنافقين لئلا يستشفي الأمر في نفسه وهو لا يشعر بأنه منهم. عباد الله ما من مجال يكون فيه ضرب للإسلام وإضعاف لأهله إلا ونجد للمنافقين المتظاهرين بالإسلام في هذا العصر أوفر الحظ والنصيب. وإذا تقرر هذا كان لابد من فضحهم وهتك أذكارهم كي لا يعثوا بالأمة الفساد. عباد الله، جلس أحد المنافقين في مجلس له وهو الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان ممن تخلف من المنافقين عن القتال، فنزل القرآن في فضحهم وكشفهم، فقال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها غلام صغير فأبى إلا أن يفضح المنافقين. سمعها غلام صغير يقال له عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس، وكان ربيبه، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها ليذهبن ديني. إن قلتها فضحت، وإن سكت على مثلها والله ليذهبن ديني، وللأخرى أهون علي من الأولى. فمشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ القول إلى المنافق خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال، حلف بالله ما قال الذي قاله عمير، وقال: لقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل خبر ما قال الغلام تصديقا وتأييدا للغلام. قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ومع عظيم جرمهم وقبيح فعلهم فلقد فتح الله لهم أبواب التوبة، وهو أرحم الراحمين. قال الله: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقيل: إن الجلاس قد تاب وحسنت توبته ونزع فأحسن النزوح. ولكي يحذر المسلمون عباد الله من شرورهم ومكائدهم، كان لابد من فتري بعض النصفاتهم من أجل ألا يروجوا بضاعتهم فتستحسنها الأنفس فتقبلها فتعمل بها. فمن صفاتهم أنهم خائفون مضطربون، يحسبون كل صيحة عليهم، يخافون من انكشاف الحال وافتضاح الأمر، ومن ثم فإن خوفهم ينبت الجبن والهلع في قلوبهم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومن صفاتهم أنهم كاذبون، ولقد حكم القرآن بكذب ألسنتهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ورائجوا وأكثر بضاعتهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمنافقون مع كذبهم يخلفون الميعاد ويخونون الأمانة ويغدرون حين يعاهدون ويفسرون حين الخصومة. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وجاء في بعض الروايات: وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم. ومن صفاتهم الأيمان الكاذبة والحلف الفاجر. فالأيمان الكاذبة مركبهم، والحلف الفاجر وقايتهم. قال الله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وقال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فما أكثر أيمانهم وما أكثر أقسامهم. ومن صفاتهم أنهم متأرجحون متذبذبون كالأجواء التي نعيشها اليوم، غبراء متقلبة، فلا هم مع المؤمنين المسلمين ظاهرا وباطنا، ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فسارة يميلون إلى هؤلاء وسارة يميلون إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة، لا تدري أيتهما تتبع. إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم صناع الفساد والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين وأنصار الباطل ودعاة الفتنة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله عنهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فسق من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ومن صفاتهم تسبيق الهمم وإشاعة الفشل بين المسلمين. قال قائلهم: في زمن النبوة هل لنا من الأمر شيء؟ وقال قائلهم: في عصرنا ليس للعرب والمسلمين خيار إلا التوسل لأمريكا، تشابهت قلوبهم. وما أكثر هؤلاء، قل لهم إن الأمر كله لله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ومن صفاتهم الواضحة البائنة للأعيان هو لا الكافرين، قد يبلغ النفاق بأهله إلى أن يتصلوا بأعداء الدين ويودون لو تولى العدو أمر المسلمين وتصرف في شؤونهم. وما العراق عنا ببعيد، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فهؤلاء فولاؤهم للكافرين وإن عاشوا بين أصدر المسلمين، وقلوبهم مع أعداء الدين وإن كانوا بألسنتهم وأجسامهم في عداد المسلمين يخشون الدوائر فيسارعون بالولاء والمودة للكافرين. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومن صفاتهم أنهم يظهرون في زمن الفتن والنكبات بلباس الوعظ والإرشاد والتوجيه لمطمع دنيوي يريدونه، فتعسل لهم وأضل أعمالهم. ولكن ولتعرفنهم في لحن القول، يظهر ذلك على فلسات ألسنتهم. ومن صفاتهم التجسس على المسلمين ومد العون للكافرين. قال الله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، أن ينقلون الأخبار التي تضر المسلمين إلى أعدائهم. ومن صفاتهم السخرية بالدين والاستهزاء واللمز بالمتدينين، وتلك طامة كبرى كشف القرآن فيها دخيلة المنافقين وحكم بكفرهم عليها رب العالمين. قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عباد الله، حسبنا مما تقدم رفع الغمامة عن بعض أفراد أمتنا حتى يكتشفوا هؤلاء بذكر بعض وأهم صفاتهم، وإلا صفاتهم مبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولربما قائل يقول ما سبب ذكرهم وصبرهم؟ يقال كما قال ابن القيم معللا لذكر المنافقين في القرآن حيث قال واعلم أنه كل من قرض منهم طائفة خلفتهم طوائف أمثالهم فذكر سبحانه أوصافهم لأوليائه ليكونوا منهم على حذر. قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين. اللهم اكشف سترهم واستر أعراضهم واطرحهم على الملأ يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للأولين وللآخرين. اللهم من أرادنا وديننا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.